الشيطان إذا رأى المسلم قليل الكلام يتركه، أما إذا رآه كثير الكلام يشتغل به حتى يوقعه في كفر أو معصية. فمن أراد السلامة يطيل الصمت ويطيل السكوت إلا من خير، ولا يبالي أن يقول الناس فيه هذا ليس له فهم، لو كان له فهم لتكلم، لا يبالي. من سلم له دينه فلا يبالي بكلام الناس. اليوم إذا جلس إنسان في مجلس فأطال الصمت يقول الناس فيه لو كان صاحب فهم لتكلم كثيرا، لا يبالي بأن يرموه بهذا. العبرة ما عند الله.